إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في درس فقه المعاملات إلى الكلام عن أحكام الشروط في البيوع. أحكام الشروط في البيوع، فذكر المؤلف حفظه الله أن الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحد المتبايعين إلى شرط أو أكثر. يعني كثيرا ما تقع الشروط في البيوع، يحتاج إما البائع والمشتري أو أحدهما إلى اشتراط بعض الشروط. وتعريف الشروط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تعريف الشرط، الشروط جمع شرط، والشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر، أحد المتعاقدين يلزم الآخر ما له فيه منفعة. وذكر أنه لا يعتبر الشرط ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد، لا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعد العقد، وإنما الاشتراط الذي له تأثير في البيع ويعتبر ساري المفعول هو الشرط الذي يتم اشتراطه داخل العقد، يكون جزءا من العقد. أما إذا قبل أن يتم العقد اشترط شروطا لكن وقت التعاقد لم يشترطها فهذه لا تعتبر، أو بعد ما انتهى التعاقد اشترطوا أشياء فهذه أيضا لا تعتبر. إذا تم التعاقد بدون الشروط وبعدين اشترط شروطا بعد انتهاء العقد، هذه يعتبر من قبيل الوعد، يعني الشروط اللي هي قبل العقد أو بعد العقد هذه لا تعتبر شروطا في البيع، إنما تعتبر من يعني من الوعود التي يعني لا يستطيع القاضي أن يلزم بها المتبايعين، وإنما هذا الشيء يعني فيما بينهم، يعني فيما بينهم من جهة يعني الديانة وكذا، ليس من جهة يعني التقاضي وإلزام القاضي بهذه الشروط. ثم ذكر أن الشرط أو الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، صحيحة وفاسدة. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، صحيحة وفاسدة. فالشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد. الشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، وهذا النوع من الشروط اللي هي الشروط الصحيحة التي لا تخالف مقتضى العقد، هذه يلزم العمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. والأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع. القسم الصحيح من الشروط، احنا ذكرنا الشروط أولا تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، فما زلنا في الكلام عن الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين أو نوعين. النوع الأول شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد، هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر منفعة مباحة في المبيع. يبقى الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين، الشرط الأول لمصلحة العقد، والنوع الثاني أو النوع الأول هو شروط لمصلحة العقد، والنوع الثاني اشتراط أحد المتعاقدين بذل منفعة مباحة في المبيع. نأتي إلى النوع الأول منهما اللي هو اشتراط لمصلحة العقد، مثل اشتراط التوثيق بالرهن، اشتراط توثيق العهد بالعقد بالرهن. يعني مثلا شخص اشترى سلعة بأجل واشترط رهنا، البائع اشترط ان يرهن شيئا الى حين ان يسدد المشتري ما عليه من الثمن، فاشتراط الرهن هذا يعتبر من ايه الشروط التي هي لمصلحة العقد، تعود المصلحة على المشترط، المشترط له مصلحة تعود عليه فيشترط ايه هذا الشرط. او اشتراط الضامن، ان مثلا جاي مشتري يشتري سلعة وانت لا تعرف هذا المشتري، سيشتريها مثلا باجل او باقساط او كذا وانت لا تعرفه ولا تضمن انه يسدد لك في الوقت، فتشترط عليه ضامنا، تقول له ائتني بمن يضمنك ممن ايه تثق انت فيه او كذا. واشتراط تأجيل الثمن او تأجيل بعض الثمن، برضو هذه كلها من الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها. اشتراط تأجيل الثمن، المشتري ممكن يشترط ان يكون الثمن مؤجلا، او يشترط تأجيل بعض الثمن، ان يدفع بعضه ويؤجل بعضه، وهذه شروط يستفيد منها المشتري، فاذا وفى بهذا الشرط لزم البيع. كذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، هذا كله من النوع الاول، اشتراط المشتري صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد او كون المبيع من الصناعة الفلانية او من الانتاج الفلاني، لان الرغبات تختلف باختلاف ذلك. فاذا اتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، واضح؟ يعني هذا شرط لمصلحة العقد، ان المشتري اشترط على البائع ان تكون السلعة من الانتاج المعين او صناعة الدولة الفلانية، او مثلا عصير زيتون مثلا من المواصفات الفلانية او كذا. فاذا اتى المبيع، اذا البائع سلم المبيع على المواصفات المطلوبة لزم البيع، وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضه عن فقد الشرط، بحيث يقوم البضاعة، تقوم البضاعة يعني على افتراض انها توفر فيها الصفة او على افتراض انها خلت من هذه الصفة، ثم ينظر الفرق، يسمى ارش، مصطلح فقهي يسموه ارش العيب او كذا، انه او ارش يعني اللي هو الفرق بين قيمتين، الفرق بين قيمتين. فهنا في حالة إخلال البائع بالشرط، في حالة إخلال البائع بالشرط ماشي، فهنا المشتري يخير بين أمرين، إما أن يفسخ البيع بالمرة لأنه البائع جاب له بضاعة غير البضاعة المطلوبة، إما أن يفسخ البيع بالمرة ويسترد الثمن، أو يفسخ البيع إذا كان، إما يسترد الثمن إذا كان دفعه، أو يتوقف عن الدفع، يمتنع عن الدفع اذا كان ما دفع بعد، او انه يقدر يعني قيمة السلعة على افتراض انها بهذه المواصفات وعلى كونها على صورتها الحالية اللي هي الخالية من المواصفات، ويدفع له يراعى هذا الفرق بين القيمتين، واضح؟ طيب، هذا النوع الاول من الشروط الصحيحة اللي هي شرط لمصلحة العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع. مثال ذلك كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، يعني البائع شخص يمتلك بيتا، فباع البيت، بس البائع اشترط أنه سيسكن هذا البيت لمدة شهرين او لمدة سنة او كذا، ثم يسلمه بعد فترة معينة. فهو باع البيت ولكنه اشترط ان يسكنه فترة معينة قبل تسليمه، فهذا من الشروط الصحيحة الجائزة. او ان يحمل على الدابة او السيارة المبيعة الى موضع معين، لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره الى المدينة. هو يعني القصة ان جابر، هو النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع جملا، يعني هو كان البائع هو جابر، باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يحمله الجمل إلى المدينة، لو باعه في السفر، كانوا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وجابر كانوا في سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، وجابر اشترط يعني على النبي صلى الله عليه وسلم طلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه يوصله الجمل الى المدينة، واذا وصل الى المدينة يسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها الى موضع معين ويقاس عليها غيرها. وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع، كأن يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله الى موضع معين، برضه هذا من الشروط الصحيحة، تشتري سلعة وتشترط الشيبنج، يعني تشترط الشيبنج انه يحملها يوصلها اليك يعني الى مكان معين، او يشتري منه ثوبا ويشترط عليه خياطته، يشتري قماش ويشترط على البائع ان يخيطه لك، فهذه كلها من الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها ويلزم الوفاء. طيب النوع الثاني من الشروط في البيوع الشروط الفاسدة، القسم الثاني هو قسم الشروط الفاسدة، وهذا القسم انواع ايضا، كما ان الشروط الصحيحة انواع، الشروط الفاسدة انواع. النوع الاول شرط فاسد يبطل العقد من اصله، شرط فاسد يبطل العقد من اصله، العقد من اصله عقد غير صحيح. مثاله ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر، ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر، كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني دارك، يكون بيعتين في بيعة او عقدين في عقد واحد، يقول له تشتري مني السيارة بس بشرط تؤجرني البيت مثلا لمدة سنة وتشتري مني السيارة، فاشتراط عقدين في عقد، فهذا من الشروط التي تبطل العقد، هذا العقد يعتبر غير صحيح، كل واحد منهما يفرد بصفقة، يعني المطلوب شرعا ان تفرد كل واحد منهما بصفقة، لا يكون احدى الصفقتين معلقة على الاخرى. او يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تشركني معك في عملك الفلاني او في بيتك، يقول له ابيعك السيارة بشرط ان تجعلني شريكا معك في البيت، او بعتك هذه السلعة بشرط ان تقرضني مبلغ كذا من الدراهم، يبيع له السلعة ويشترط ان يقرضه قرضا، فهذا الشرط فاسد وهو يبطل العقد من اساسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقد فسره الامام احمد رحمه الله بما ذكرنا. الامام احمد فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة بما تقدم، انه يعني صفقة ان يكون هناك يعني عقدان لا علاقة لأحدهما بالآخر، ويشترط أحد المتبايعين العقد يعني عقدا آخر كما ذكرنا. يعني النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبطل البيع. النوع الثاني من الشروط الفاسدة شرط يفسد الشرط نفسه لكن البيع لا يفسد، البيع صحيح والشرط فاسد، معنى هذا ان هذا الشرط يعني يلغى ولا يعمل به لكن البيع يستمر صحيحا، بس هذا الشرط كأنه لم يكن، يعني هذا شرط فاسد فالشرط نفسه يلغى كأنه لم يوجد والبيع يستمر ويكون البيع صحيحا. مثل ان يشترط المشتري على البائع انه ان خسر في السلعة ردها عليه، مثلا المشتري اشترى سيارة من اجل ان يبيعها، مثلا هو بيشتري سيارات ويبيعها، فاشترى السيارة مثلا زيد اشترى السيارة من عمرو، بس اشترط عليه انه هيروح يبيعها لو خسر فيها ما جبتلوش هيروح يرجعها، فهذا من الشروط الفاسدة، لو خسر فيها لا يردها، لو جاي يردها له يقول له والله هذا شرط فاسد لا يعمل به، البيع تم وانتهى وهذا الشرط ملغا لا قيمة له. أو شرط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة، البائع باع له حاجة وعزيز عليه كده باعها له، قال له بس اشترط عليه انه ما يبيعهاش لحد تاني، قال له تخليها عندك مدى الحياة، ممنوع انك ايه تتصرف فيها. فهذا الشرط فاسد، البيع تم والذي اشترى من حقه انه يتصرف فيها ويبيعها كيف شاء، اصبحت ملكه وهذا الشرط يلغى. واضح الصورة؟ يعني البيع صحيح بس الشرط يعتبر ملغا. فهذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرط شرطا أو من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فيعتبر هذا الشرط إيه؟ ملغا. والمراد بكتاب الله هنا حكم الله تعالى، فيشمل إيه؟ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أي شرط يخالف الكتاب والسنة فهو شرط إيه؟ باطل. قال والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن اعتقت أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قصة بريرة رضي الله عنها كانت أمة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها لتعتقها، ماشي، فالأمة تصبح يعني العبد إذا أعتق فولاؤه شرعا لمن أعتقه وليس لمن باعه. يعني هناك الملاك السابقون لبريرة باعوها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقاضوا ثمنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، فهم الملاك السابقون قالوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني نبيعها لك لكن الولاء يكون لنا. الولاء طبعا بيشمل امورا منها يعني الانتساب، ان الامة دي تنتسب الى قبيلة مواليها، يقال فلان ابن فلان مثلا التميمي او القرشي او كذا نسبة الى قبيلة مواليه مولى القوم منهم، فالمفروض انها تكون مولاة لعائشة تنتسب الى قوم عائشة رضي الله عنها لا تنتسب إلى الأولين. وبعدين المعتق أيضا يرث العبد، إذا العبد كان له أموال ومات وليس له ورثة ممن هم أحق، طبعا إذا كان العبد هذا بعد أن أعتق له أبناء مثلا أو له كذا يكونون أحق من لو له أبناء أو إخوة أو أعمام أو كذا يكونون أحق من المعتق، لكن إذا لم يكن له ابن ولا أب ولا أخ ولا عم فيكون ولاؤه لمعتقه أو معتقته، يكون لهم نصيب في ميراثه. فالقصد أن الولاء يكون لمن؟ للمعتق. لكن هؤلاء القوم اللي هو الملاك السابقون قالوا لعائشة رضي الله عنها نبيع لك بريرة على أن يكون الولاء لنا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تاعيها وليشترطوا ما شاءوا، قالت تاعيها اشتريها منهم وليشترطوا ما شاءوا، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها يعني أذن لها أن تشتريها رغم أنهم اشترطوا شرطا فاسدا، قال اشتريها منهم وهذا الشرط الفاسد ملغى، ليشترطوا ما شاءوا لن يعمل بهذا الشرط. فهذا مثاله مثلا زي لو اشترط البائع على المشتري انه اذا تأخر في سداد الاقساط يكون عليه فوائد مثلا، فهذا شرط فاسد، لكن لك انك تشتري هذه السلعة رغم وجود الشرط الفاسد، ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، ومن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فالعقد صحيح وهذا الشرط ملغا شرعا يعني غير معتبر، الشرط يفسد لكن البيع يصح، لكن انك تدخل في هذه الصفقة وإن كان فيها شروط فاسدة لأن هذا النوع من الشروط يعني مما لا يفسد البيع من أساسه، وإنما الشرط نفسه يلغى والعقد يكون صحيحا. ثم ذكر أنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح، حتى يكون على بصيرة في معاملته، وحتى تنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين، إلى آخر كلامه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أحكام الخيار في البيع. قال: باب في أحكام الخيار في البيع. والخيار في البيع مع الخيار بمعنى التخيير، يعني تخيير المتبايعين بين إمضاء الصفقة أو فسخ الصفقة. متى يكون هناك خيار؟ بمعنى تخيير، يعني في الخيار الخيار بمعنى التخيير في الصفقة، يعني بحيث يكون المتبايعان بالخيار يعني لهم اختيار أن يتم الصفقة أو يتم إلغاؤها وفسخها. قال: دين الإسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقل ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم عما لا يراه في مصلحته. هذا يكون عنده يعني اختيار، ليتروى في أمره ويكون عنده اختيار، إذا رأى مصلحة واصل البيع، وإذا رأى ضررا يكون عنده اختيار في إلغاء هذه الصفقة والخروج من هذا الضرر. قال: فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام، ثمانية أنواع من أنواع الخيار في البيع وردت يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها خيار المجلس، أول نوع خيار المجلس، أي المكان الذي جرى فيه التبايع. خيار المجلس يعني خيار المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس، طالما لم يتفرقا من مجلس العقد، طالما لا يزالان في نفس الحجرة أو الغرفة التي وقع فيها العقد فهما بالاختيار، يعني من حق أي واحد منهما أن يفسخ البيع، إذا غير رأيه له أن يفسخ هذا البيع طالما لم يتفرقا من مجلس العقد. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، طالما هما يعني لا يزالان في نفس المجلس فمعهما فرصة إلغاء الصفقة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله: عن تراض منكم. الله تعالى يعني أذن في البيع أو في التجارة عن تراض منكم، فحتى يتم التراضي ويحصل تمام الرضا يكون هناك يعني فرصة زمنية، طالما المتبايعان في نفس المجلس معهما فرصة لإلغاء العقد إذا تراجع أحدهما عن قوله، حتى إذا خرج من المجلس معناه أن البيع كان بتراض وكل منهما استمر على العقد حتى فارق المجلس. قال: فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما أو أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأدانهما من مكان التبايع. يعني قد يحصل العقد بغتة وكذا يعني طرأت الفكرة، ما رأيك يعني أن تبيعني كذا؟ قال له خلاص اشتريت. ومجرد يقول له يعني بعت الثاني قال اشتريت، إيجاب وقبول، تم الايه العقد. لكن ممكن يرجع يعني يتروى في أمره ويفكر، لأنه يعني ده البيعة غير مناسبة، وأنه ممكن يعني يجد بيعة أحسن أو كذا. فمعهما فرصة طالما لم يتفرقا يعني. قال فإن أسقط الخيار بأن تبايعا على ألا خيار لهما، أو أسقطه أحدهما سقط ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد. هنا إيه؟ رغم يعني أن الشرع جعل فرصة في الخيار، لكن هو حق للمتبايعين من حقهما أيضا، أو من حق أحدهما أن يسقطه. يعني ممكن هذه برضو تعتبر من الشروط الصحيحة في البيع، إن إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر أنه لا خيار له، ملوش اختيار، إذا أول ما يتم العقد إذا إيه انتهى. فهذا يعتبر من الشروط الإيه الصحيحة، يعني هو حق له، لكن له أن يتنازل عنه. يعني الشرع جعل لكل من المتبايعين حقا في الخيار، في خيار المجلس، لكن له أن يتنازل عنه. ممكن يتم التنازل من الطرفين أو من أحدهما، ممكن واحد منهم يتنازل أو الطرفين. يعني ممكن يكون الخيار لأحد الطرفين فقط، يعني المشتري له الاختيار في أن يرد السلعة، بس البائع ليس له اختيار في أن يرد الثمن ويطالب بالسلعة مثلا. قال لأن الخيار حق للعاقل فيسقط بإسقاطه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. قال ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار. ودي من مسائل الخلاف في الحقيقة الفقهية، أنه هل يعني يحق لأحدهما أن يتعمد فور إتمام الصفقة أن يغادر الغرفة ويرجع تاني عشان خاطر، سواء يرجع تاني ولا يغادر، يعني متعمدا من أجل إيه أن يسقط حق الطرف الآخر في الخيار. يعني ورد في الحقيقة عن بعض الصحابة يعني أنهم كانوا يرون هذا، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا يعني أتم صفقة خرج من المجلس العقدي فمشى خطوات، وبعدين يرجع عشان يعني يبطل حق الطرف الآخر في الخيار. بس الفريق الآخر يعني استدلوا بحديث في الحقيقة ورد في هذا الحديث عمرو بن شعيب رضي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ففي الحقيقة يعني الحديث يعني إن صح فيكون إيه حجة في هذا الباب، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا يتعمد أنه يخرج خصيصا من أجل أن يسقط حق الآخر في الخيار، لكن ممكن هو يتفق معه يعني يسقط الحق في العقد، يعني قبل ما يكون العقد عن بينة يقول له يعني هذا العقد بلا خيار ويتم الاتفاق على هذا، هذا لكن إذا لم يشترط يعني إسقاط الخيار فهو موجود فترة المجلس ولا يتعمد أحدهما الخروج يعني. نعم. لعل فارقة المجلس هل يجوز للبائع رجوع البيعة لأي سبب؟ هو خيار المجلس نوع واحد من انواع الخيار، هم ثمانية انواع، ففي لسه انواع اخرى بيكون فيها اختيار، يعني فيها حق في فسخ البيع ورد السلع اذا وجد نوع اخر من انواع الخيار غير المجلس، اللي انواع الاتية السبعة. النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرطي، بان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد او بعد العقد في أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، يعني أن يتم إيه اشتراط مدة أخرى إضافية يكون فيها اختيار غير مدة المجلس، يعني مش بس مدة المجلس. ممكن مثلا يتفق الإيه المتبايعان، شخص مثلا اشترى سيارة من آخر واشترط إيه أن له الخيار لمدة شهر أو لمدة شهرين أو لمدة سنة، فخلال هذه المدة له الحق في أن يعيد السيارة إذا لم تعجب. برضو خيار الشرط هذا ممكن يكون من الطرفين أو من أحدهم، يعني زي المتعارف عليه مثلا هنا في محلات وكذا يقول لك مثلا لك الحق في رد السلعة خلال 30 يوما أو خلال 14 يوما حسب يعني يتم يكتبون مثلا في فاتورة البيع أو كذا. فهذا يعتبر خيار شرط، يعني هذا توصيفه الفقهي أنه خيار شرط، وهو خيار شرط من إيه؟ من جانب واحد، من جانب المشتري، يعني هو المشتري له الحق في فسخ العقد خلال المدة المذكورة، وأما البائع فليس له الحق. يعني لو جاء البائع اتصل عليك ويقول لك رجع السلعة وخذها، يعني ليس له الحق مثلا. هو خيار من جانب واحد، فهذا جائز، هذا يعتبر خيار شرط، انه اذا تم اتفاق على مدة معينة ممكن طبعا يتم من الجانبين، ممكن تتم صفقة ويكون الخيار مثلا لمدة معلومة يتفقان عليها من الجانبين او من احدهم. نعم. يعني في الحقيقة هذه المسائل يعني فيها يعني شبهة، يعني الواحد ما يستطيع. إن أخونا يسأل يعني إن بعض الناس مثلا يشتري بضاعة من أجل أن يعيدها، يعني مثلا يمكن يشتري أثاث، يعني يكون مثلا جالس في بلد مدة شهر ولا شهرين، أو يشتري أثاث مثلا مسموح برده خلال شهرين، يشتريه من أجل أن يستعمله ثم يعيده وليس له غير، ولا عنده مناسبة ولا حاجة يشتري بدلة ولا ثيابك عشان يحضر فيها مثلا مناسبة ويرجعها بعدها، ولا يعني لا يستطيع ان يقول انه حرام يعني، بس فيها يعني نوع من التحايل او كذا، يعني يفضل اجتنابه يعني. هذا يسوي هذا لا حول ولا قوة الا بالله. والله يعني يخشى في نوع من التحايل يعني على يعني يجتنب هذا أحسن إن شاء الله. يعني الأصل أن المشتري يشتري السلعة بغرض يعني أن يحتفظ بها وينتفع بها، لكن يعني يكون مثلا معه الخيار أنه ربما يعني غير رأيه، بس ما يكون يعني الأصل أنه هو يعني واخذها لأجل أن يعيدها. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولقوله تعالى أوفوا بالعقود. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر لأن الحق لهما. يبقى ده إيه؟ خيار الشرط، اللي هو يعني اشتراط مدة معلومة، لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة كذا، يعني هذا إيه؟ زيادة على مدة المجلس. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن. الغبن اللي هو الإيه؟ الخداع، يعني الغش أو الخداع. إذا الإنسان غبن يعني خدع في البيع خداعا عظيما، بيعت له مثلا حاجة هي تسوى مثلا $10 وبيعت له $1000 ولا $500 مثلا، فغبن في البيع، فمعه الخيار في أن في أن يرد السلعة إذا اتضح أنه غبن فيها. قال إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، غبنا يخرج عن العادة. طبعا هناك الغبن اليسير هذا مختفر، يعني لا تخلو منه البيوع، واحد يشتري سلعة وبعدين يروح من محل وبعدين يروح محل آخر يجدها مثلا اشتراها ب100 وبعدين يروح محل آخر وجدها ب90 ولا ب80 ولا، فهذا القدر من الغبن يعني يغتفر، لأنه مثله يعني لا تخلو منه البيوع، مش ممكن واحد يعني كل المحلات هتكون بنفس السعر، فعادي واحد يشتري السلعة من مكان ويجدها أرخص في مكان آخر، فليس له الحق في أن يردها، لا يعتبر غبن طالما الغبن لا يخرج عن العادة. وهنا القاعدة الفقهية العادة محكمة، يعني هنا إذا حصل مثلا اختلاف في مقدار الغبن، هل هذا غبن يعني خارج عن العادة أو غير خارج عن العادة، يبقى هنا يحتكم يعني إلى عرف البلد، إذا كان العرف أن هذا التفاوت يعتبر يسيرا. بعض الفقهاء يحدده بالثلث، يقول لك يعني إذا وجد يعني أنه في المحلات الأخرى أقل من يعني أنه هو يعني اشتراه مثلا ب3 وهي ب2 مثلا أو اشتراه، لكن الصواب أنه ما فيش تحديد يعني بنسبة معينة، وإنما هي بحسب العرف. يعني إذا كان الغبن يسيرا عرفا فليس له حق الخيار، وأما إذا كان الغبن كثيرا في العرف والعادة فله حق الخيار. فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد. المغبون اللي اكتشف انه خدع في الصفقة يخير بين ان يمسك السلعة وبين ان يردها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فان كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار. الغبن اليسير الذي جرت به العادة ليس فيه خيار، لكن الغبن الفاحش الذي لم تجري به العادة هذا يكون فيه الخيار. يعني الغبن الذي لم تجري به العادة زي ما ذكرنا، مثلا السلعة مثلا في العادة انها تباع ب10 دولار مثلا اقصى شيء 20 مثلا، ويروح يشتريها تضع ب500 ولا ب1000 ولا بكذا، فهذا يعتبر غبنا يعني خارجا عن العادة. قال وخيار الغبن يثبت في 3 صور، له 3 صور كلها تعتبر من أنواع خيار الغبن. الصورة الأولى تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، اللي هم إيه التجار الغرباء عن البلد اللي جايبين سلع من بلد أخرى وهم غرباء عن البلد ولا يعرفون أسعار البلد، فإذا تلقاهم يعني خرج إيه خارج المدينة، زي ما تكلمنا كنا مسألة بيع الحاضر للبادي مثلها تلقي الركبان، ان الواحد ايه من اهل المدينة، كما عرفنا المدن يعني سابقا في العادة تكون يعني زي قرى صغيرة كذا ولها سور ولها كذا، وبيكون مثلا مدينة لها سوق معين، او والناس بعض التجار يخرج خارج ايه اسوار المدينة وعلى الطرقات القادمة وينتظر التجار القادمين ببضائع من البلاد الاخرى لبيعها في هذه المدينة، فيتلقاهم في الطريق ويأخذ منهم البضاعة قبل نزولهم الى البلد، وهم لا يعرفون اسعار البلد، فهم جايين على اسعار بلادهم فيأخذ منهم البضاعة، فربما غبنهم يعني غبنا ايه فاحشا، تكون البضاعة مثلا تباع في البلد يعني بمبلغ ويشتريها منهم يعني مبلغ اقل يعني بكثير جدا او كذا فيغبنهم. فاذا تلقاهم واشترى منهم، اخذ منهم بضاعة مثلا اخذها ب10 وبعدين دخلوا البلد وجدوها ب500 مثلا بتباع ب500، وهو اللي خرج اشترى منهم ب10 فباعوها له لانهم لا يعرفون اسعار البلد، وبعدين لما دخلوا البلد فوجئوا بان البضاعة اللي هم باعوها على باب المدينة باعوها مثلا ب10 وبعدين ما دخلوا البلد وجدوا انها بتباع ب500 داخل البلد. فاذا تلقاهم واشترى منهم وتبين انه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. اللي هو ايه اللي هو نفس مسألة تلقي الركبان. قال فنهى عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وامر انه اذا اتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين ان يمضي البيع او يفسخ. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق، إلى آخر إيه كلامه. يعني الخلاصة أن هؤلاء الركبان أو الجلب اللي هم التجار القادمون من بلد آخر، ويخرج شخص من أهل المدينة ويتلقاهم على طريق السفر قبل الدخول إلى المدينة أو قبل الوصول إلى السوق، يتلقاهم ويأخذ منهم البضائع بسعر فيبيعون له، وبعد ما يبيعون يدخلون المدينة أو يدخلون إلى السوق فيفاجئون بأن الأسعار يعني مختلفة تماما، وأنهم غبنوا خدعوا يعني وغشوا، فلهم الحق في الفسخ، ممكن يذهبون إلى قاضي البلد ويشتكون إليه، والقاضي يعني يرد إليهم بضائعهم ويفسخ هذه الصفقة. اشترى نعم صحيح، إجابة وقبول، لكن استغلال يعني جهلهم، يعني في نوع من الغش والخداع، نستغل يعني جهلهم بالسعر، ممكن يعني أن يشتري منهم مثلا بسعر مخالف سعر البلد بس في حدود المعقول، لكن إذا يعني غش يعني غبنهم وغشهم غشا كبيرا فلهم الحق في الفسق، لهم الحق، يعني هذا خيار الغبن، لهم الحق طبعا، إذا هم يعني رضوا ممكن السعر يكون مناسبا لهم وخلاص، هم راضين ان هم يعني باعوها بالسعر يعني مناسب لهم بغض النظر عن كونها كم تسوى، اذا رضوا خلاص يعتبر حقهم واسقطوا، لكن اذا يعني لم يرضوا فلهم الحق في المطالبه بفسخ هذا العقد يعني. نعم ممكن يتم عقد جديد يعني. نعم يتم هم المقصود به هنا اللي هم نفس الركبان يعني القادمين الجالبين بضائع من خارج البلد يعني. الصورة الثانية من صور خيار الغبن، الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلع، الناجش اللي هو في المزادات، النجش النبي صلى الله عليه وسلم النجش اللي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يدخل في المزاد من أجل أن يغش المشتري، يكون مثلا السيارة معروضة وبعدين البائع عنده فريق يعملون معه، فما يأتي شخص يعني يشتري فيزيدون عليه، ويقول مثلا خذها بألف وألف وخمسمية فيقول ألفين، فهو يقول وهؤلاء الذين يزيدون لا يريدون شراءها فقط يزيدون السعر حتى يغشوا المشتري فيحسب ان السلعة مرغوبة يعني وانها تسوى يعني فيظل يزيد. فاذا اشترى يعني دخل في مزاد وكذا واشترى وظل يزيد وبعدين تبين له ان الذين كانوا يزايدون عليه رحمكم الذين كانوا يزايدون عليه كانوا ناجشين متواطئين مع التاجر او مع البائع، فيعتبر غبن ها هنا يعني غش وخدع يعني، فله الحق فيه الفسخ هنا، يمكن يطالب بفسخ الصفقة. والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا، لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب، هذا برضو من النجش المحرم أيضا، يعني أن صاحب السلعة يدعي يقول اشتريتها بكذا وكذا، اشتريت يبيع سيارة مثلا يقول اشتريتها بعشرة آلاف يعني وهو في الحقيقة اشتراها بخمسة مثلا، فالمشتري يعني زاده قالت والله هو شريها بعشرة مش معقول هيبيعها برأس مالها فيربحه فيأخذ منه بحداشر أو اثناشر، ثم يتبين أنه يعرف بعد كده أنه هو اشتراها بخمسة مثلا فيعتبر غش، أو يقول أعطيت بها كذا وكذا، أنه ممكن ما فيش ناس يعني فعلا يزيدون عليه بس هو يدعي بعض الناس في المزاد وكذا يقول له يعني أنا عرضوا علي شراءها بعشرة ورفضت يعني لا ما رضيت أبيعها بعشرة، قل أخذ منك بعشرة يقول لي في قبلك عرضوا عشرة وأنا رفضت أنا أريد زيادة على هذا، هو في الحقيقة ما أعطي بها هذا الثمن يعني. قال ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة لا أبيعها إلا بكذا وكذا لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة أبيعها بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من عشرة، يعني يقول أن هذه يعني لا يمكن أن أبيعها بأقل من عشرة، لكن في حقيقة هذه الصورة يعني نجش فيها غير واضح يعني، لكن بعض الفقهاء يلحقها يعني بالنجش، أنه يعني هو ما كذب عليه في شيء، هو قال له أنا لا أبيعها بأقل من عشرة وبعدين يقول له طيب خذ تسعة فيقول له ماشي، فهو يقول لك يعني فهو هنا يعني كذب عليه قال له مش هبيعها بأقل من عشرة، بس عشان ايه لكن في الحقيقة هذا يعني لا يعني لا ليس بواضح يعني انه نجس. هذه الصورة ليس فيها يعني كذب او خداع أو كذب. طيب، الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن المسترسل. كل مسترسل هذا اللي هو يعني انسان خدع يعني لطبيعته الخلقية يعني به يعني مرض نفسي او يعني انه يخدع ويغش يعني بسهولة وكذا، والناس يعني يضحكون عليه. فاذا كان يعني المشتري من هذا النوع يعني الذي يعني به خلل يعني في عقله او في نفسيته بحيث الناس يعني يضحكون عليه ويبيعون له الحاجة اللي بعشرة يبيعون له بألف وخمسمائة ويعني فهذا المسترسل في البيوع. قال الإمام ابن القيم: وفي الحديث غبن المسترسل ربا، والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته. يعني هو في الحقيقة يعني ممكن يعني طيبة زائدة عن اللازم يعني، أو يعني الشخص مثلا عنده يعني يصدق أي أحد يقول له أي حاجة يصدقه لا يفاصل معه ولا كذا، يعني حتى لو قل له ثمن يعني يختلف تماما عن ثمن السوق يصدقه في هذا ولا يحسن أنه يعني يسأل عن الأسعار وكذا. فهذا فمثل هذا يعني إذا اتضح يعني أنه غبن من حق يعني له الحق في الفسق. قال: والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري. قال: ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه برخص ثم اشترك البقية مع المشتري. يعني نوع برضو من يعني يشبه الاحتكار، يعني ان التجار مثلا اذا كان تجارهم يعني محصورون في سوق معين وبعدين يجي شخص يبيع لهم بضائع فيتفقون فيما بينهم ان ايه مفيش حد هيعرض شرائها الا واحد بس معين منهم، فالمشتري لا يجد يعني من ياخذ منه بضاعته وجايب بضائع بالجمله ولا يجد من التجار من ياخذ منه الا واحدا فيضطر ليبيعها له وكذا، في نوع من التواطؤ يعني فيما بينهم وكذا. طيب، هذا كله يعتبر خيار الغبن، يعني من خدع بهذه الطريقة له الحق يعني شرعا في انه يطالب بفسخ البيع. النوع الرابع من انواع الخيار خيار التدليس. خيار التدليس اي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو اظهار السلعة المعيبة بمظهر السليم. خيار التدليس، التدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السلعة السليمة. مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة فلم يتم إبصاره للسلعة. وهو نوعان: الأول كتمان عيب السلعة، من البائع يعلم عيبا في السلعة ويتعمد أن يكتمه عن المشتري. والنوع الثاني أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها. السلعة مش معيبة ولا حاجة، ولكن يعني ينمقها بحيث تبدو بمواصفات يعني أكثر مما هي عليه في حقيقة الأمر. قال: والتدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد. الشريعة الإسلامية تعطي الحق للمشتري في أن يرد السلعة إذا تبين أن البائع دلسها عليه، إما كتم العيب أو يعني زين السلعة لتبدو بصورة يعني بمواصفات ليست عليها في الحقيقة. قال لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيها. ومن أمثلة التدليس الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نهى فيها عن هذا النوع من التدليس وأثبت الخيار، تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع. نيجي الايه، البائع عنده مثلا بقرة فما يحلبها، لا يحلبها يعني قبل البيع مثلا يومين ثلاثة، يسيبها بدون حلب، فيصبح ضرعها ممتلئا يعني بكمية يعني ضخمة من اللبن، فالمشتري يحسب انها تأتي بهذه الكمية كل يوم، فياخذها يحلبها اول يوم، يجي يوم الثاني يلاقي الكمية نصف او ربع الكمية اللي كانت موجودة، فيكون هذا نوع من التدليس الغش يعني. فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نهى عن التصرية، تصرية الإبل والغنم، ثم قال من ابتاعها يعني من اشتراها، من اشترى شاة مصراتا يعني خدعه البائع وكذا، فهو بخير النظرين. إذا جاء اليوم الثاني ووجد أن الحليب نصف الكمية مثلا التي وجدها في اليوم الأول، فهو مخير بين أمرين، بين أن يمسكها على حالها ويرضى بها على وضعها، أو يردها وصاعا من تمر، يرد معها صاع من تمر، هذا الصاع من تمر قيمة اللبن الزيادة اللي واخده أول مرة، يعني ممكن المشتري يرد الشاة، بس يعني هنا من إنصاف الشريعة يعني حتى للبائع الغشاش هذا برضو الشريعة تنصفه إنه إن المشتري لما يرد برضو قيمة اللبن الزيادة اللي خده يعني. قال ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، يكون البيت مشقق مثلا، الجدار مشقق ولا كذا، فيجي يدهنه مثلا يعني قشرة كده خارجية تداري الشقوق، وبعد ما يسكنها يعني لا يلبس ان تسقط ويبان الأمر على حقه. وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، تكون سيارة مستعملة ويجعلها في صورة الجديدة، أو تكون مصدومة مثلا، وغير ذلك من أنواع التدليس. حتى نذكر بعض الناس يجيب الطير مثلا يلونها يعني يدهنها، طيور ملونة مثلا يبيعها بقيمة غالية يعني طيور ملونة وهي مدهونة شوية وتروح الألوان وهكذا. فقال يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة. فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله فيه، وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركة لا خير. طيب النوع الخامس خيار العيب. خيار العيب أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، هذا خيار العيب. يعني قد يكون العيب موجودا في السلعة والبائع نفسه ربما لا يعلم بهذا العيب، فيعني ممكن بينهما يعني بين خيار التدليس والعيب يعني بعض الفروق، ان قد يكون العيب موجودا ولا يعلم به المشتري. اذا كان العيب موجودا وعلم به المشتري وتعمد ان يكتمه، فيبقى هذا خيار عيب وتدليس في نفس الوقت، ممكن يجتمعان في صورة. إذا كان العيب موجودا وأخفاه البائع أقصد وتعمد أن يخفيه، يبقى هنا جمع بين المشتري له حق خيار العيب وخيار التدليس أيضا. لكن إذا كان البائع لم يعلم بالعيب وباعه السلعة معيبة، وبعدين المشتري اكتشف أن بالسلعة عيبا وأن هذا العيب قديم يعني من أيام ما كانت عند البائع، فله الحق في رد السلعة. قال أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع، إن هذا العيب لم يطرأ عليها بعد الشراء وإنما هو عيب قديم موجود قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة، أو تنقص به عين المبيع، المبيع نفسه يتناقص، المبيع يكون طعاما ولا كذا، أو أن قيمة المبيع تتناقص. ويرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. طبعا هناك عيوب يعني يسيرة، يعني جرت العادة أنها لا تذكر في البيوع لأنها ليس لها تأثير يعني جوهري في السلعة. يعني شخص يشتري سيارة مستعملة مثلا استعملت 5 سنوات ولا كذا، فهناك طبعا يعني معروف انه طالما اشتريها مستعمله انها لن تكون كالجديده، فيها بعض العيوب التي جرت العاده انها يعني لا تبين، انها ما هيش شيء يعني عباره عن استهلاك عادي وليست لا تخل يعني بقيمتها، يعني قيمتها كقيمه مثيلاتها. فهذا يعني المرجع في هذا الى العرف والعاده وعاده التجار، ويسالون اذا كانت يعني هذه العيوب من العيوب اليسيرة التي جرت العادة أنها يعني لا تحتاج إلى تبيين، فهذه ليس له فيها حق الخيار، يجي بعد ما اشترى سيارة مثلا مستعملة وبعدين يرجحها لعيوب يعني عادية يعني في مثل السيارات التي في مثل هذا الفترة. لكن إذا كان مثلا العيب يعني عيبا كبيرا جوهريا مؤثر في قيمة السلعة وجرت العادة انه لابد انه يبين ويوضح، لانه يعني لو وضح لم يشتري الشخص هذه السيارة، فيكون له الخيار في ان يردها. نعم. لو كان هناك شخص مثلا تباع مثلا سيارة، وكان الشرط انه تباع مثلا على حالها يعني مثلا صار فيها خراب بيومين، نعم، هذا يعتبر يعني أسقط حقه. يعني إذا كان يبيع سيارة مثلا مستعملة على ما فيها من العيوب ويشترط عليه أنه ليس له الحق في ردها للعيب، فيعتبر المشتري هنا أسقط حقه، يعني والشرع جعل له حقا في أن يردها من أجل العيب. إذا هو أسقط حقه فله ذلك، ويكون حقه سقط يعني بإسقاطه له. بس المطلوب هنا أيضا من البائع أنه لا يتعمد إخفاء، يعني هو يقول له ليس فيها عيب أعلمه، يعني يصدقه لا يتعمد أنه يخفي مثلا عيبا جوهريا فيها، يكون الموتور مثلا لا يعمل ولا ناقل الحركة كذا، فيعني لا يتعمد أن يخفي عيبا جوهريا، ولكن يقول مثلا يعني السيارة تمشي ويعني وقد يكون فيها بعض العيوب لا أعلمها فأبيعك على حالها وكذا، فهذا جائز. علم البائع فيها عيب وترك الخيار للمشتري بأن يأخذها ويفحصها عند الميكانيكي لنقرض فما حكم البيع؟ يعني هو المطلوب من البائع البيان، يعني إذا علم عيبا من العيوب اللي هي الكبيرة التي يعني تؤثر في قيمة السيارة عادة، يعني إذا عيوب خفيفة مثلا يعني جرت العادة أنها تغتفر يعني ولا تبين، مش ليس عليه أنه يبينها، لكن إذا كان عيب جوهري كبير وهو يعلمه فلا بد أن يبينه، إن صدق وبين بورك له ما فيه، لا يتعمد الكتمان أنه يكتم العيب الكبير، يعني حتى لو قال له خذها وافحصها أنه ربما لا يكتشف العيب ولا كذا، أو ربما يثق فيه يعني فلا يفحصها. أو قال يرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن. يعني الآن المشتري له الخيار، إذا اكتشف عيبا بعد أن اشترى السلعة ووجدها معيبة فله الخيار بين أنه يردها ويسترد الثمن الذي دفع، أو أنه يبقيها ويطالب بفرق القيمة بينها وهي معيبة وبينها وهي سليمة. يعني السيارة مثلا أخذها وجد بها عيبا وهي قيمتها بدون هذا العيب كانت تساوي 5 وبهذا العيب تساوي 3، فممكن هو دفع فيها 5 على أنها سليمة من هذا العيب فوجدها معيبة به، ممكن هو يبقيها ويطالب ب2000 اللي هو فرق القيمتين، وممكن هو يردها ويأخذ ما دفع. قال سادسا، إن شاء الله نكمل الخيار، أبواب الخيار هذا ونتوقف عنده إن شاء الله. قال سادسا ما يسمى بخيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن من الإخبار بالثمن، التخبير بالباء، خيار التخبير بالثمن، وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة. يعني بعض البيوع بيكون البيع أصلا متوقفا على مقدار الثمن الذي اشترى به، يعني هو مثلا أنا أقول له يعني سأشتري منك هذه السلعة مثلا وأربحك فيها مثلا 10% من الثمن الذي اشتريته به، يقول له مثلا البضاعة يعني بعني هذه البضاعة وسأربحك 10% من من قيمة البضاعة، القيمة التي اشتريت بها، فأخبره بثمنها، قال له أنا اشتريتها ب1000 فأعطاه مثلا 1100 بناء على أنه هو اشتراها ب1000 فأخبره بالثمن على خلاف الحقيقة. قد يتبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة ممكن مخطئا، يعني ليس بالضرورة أن البائع يكون متعمدا، ربما سهى مثلا، كان سلع كثيرة وهذه السلعة يعني سهى وأخبر بثمنها على خلاف الحقيقة، ثم تبين أن المشتري يعني دفع قيمة القيمة التي دفعها مبنية على الثمن الذي أخبر به البائع، فهذا يعتبر له حق الخيار في هذه الحالة إذا تبين أن البائع أخبر بخلاف الحقيقة. كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، ممكن برضو هنا يثبت الخيار للبائع نفسه، ممكن نفس البائع أخطأ وقال له أن قال له أنا البضاعة هذه اشتريتها ب1000 وكان الاتفاق أنه يربحه مثلا 10% من قيمتها فأعطاه 1100 وبعدين بعد كده بيراجع الأوراق وكذا فوجد أنه اشتراها ب2000، فهنا البائع له الخيار، ممكن هو من حقه أنه يطالب المشتري يعني إما بفسخ هذا البيع أو بدفع الفرق، فممكن الخيار هنا يكون من الطرفين. أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، مثلا عنده مثلا قطعة أرض مثلا، قال له يعني أنا اشتريتها مثلا ب10,000 وأنت برأس مالي مثلا تكون شريكا معي بالنصف، شريكا معي بالربع، شريكا معي بحسب يعني نسبة الشراكة، ويتم هذه الشراكة بينهما في السلعة بناء على الثمن الذي اشترى به المشتري الذي اشترى به البائع. في هذه الحالة إذا تبين أن البائع أخبر بخلاف الحقيقة فيكون هناك حق الخيار. أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها، يعني نسبة ربح زيادة على رأس المال. أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به، ممكن برضو أن البائع يقول له أنا هبيعها لك بخسارة، مثلا أنا اشتريتها ب1000 وهبيعها لك مثلا أنا مستعد أن أنا أخسر فيها مثلا 20% من ثمنها، وبعدين تبين أنه كان شراها بثمن آخر. قال ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به فله الخيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب، والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد، والله أعلم. يعني إما أن يكون معه الخيار بين أن يمسك السلعة على ما هي عليه أو يردها تماما، أو القول الآخر أن يتم تعديل الصفقة بناء على الثمن الحقيقي، إذا علم بالثمن الحقيقي يتم تعديل الصفقة بناء على الثمن الحقيقي. لو رفض يكون له حق الفسخ في هذه الحالة، يعني لأنه اشتراها على أنها بثمن معين وتبين أنها بثمن آخر، فممكن هو يخير في هذه الحالة، إما أنه يبقيها ويدفع الفرق أو أنه يفسخ. قال سابعا خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور. النوع السابع من الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في بعض الأمور، كما إذا اختلف في مقدار الثمن أو اختلف في عين المبيع أو قدره أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما، ليس لأحدهما شهود. يعني طبعا إيه قد يحصل إن مثلا بعت مثلا هذه الساعة لشخص وأعطيته الساعة وقلت له مثلا يعطيني هيجيب لي قيمتها مثلا بعد شهر مثلا $10، فجاء بعد شهر وقال لي إيه القيمة اللي احنا اتفقنا عليها جايب 7 مثلا، وقال لي هذه $7 قيمة الساعة، فقل لا ده هي كانت 10، ويقول لا 7، وليس لأحدنا بينة، لا هو معه الشهود ولا أنا معي الشهود. فالحل في هذه الحالة الخيار، إنه طالما حصل اختلاف في القيمة التي اتفقنا عليها وليس لأحدنا بينة يتم فسخ هذه الصفقة للمتضرر، من حقه أنه يفسخ هذه الصفقة. أو الاختلاف في الصفة، يعني ممكن مثلا أن ممكن طبعا في البيوع كما سيأتي ممكن الثمن يدفع مقدما والسلعة يؤتى بها لاحقا، وممكن العكس أن السلعة تدفع مقدما والثمن يكون لاحقا. فهب أن شخصا ذهب إلى التاجر وأعطاه مثلا مبلغا من المال، أعطاه $10 على أنه هيجيب له سلعة هيستلمها منه في مثلا بعد أسبوع صفتها كذا وكذا، فراح يوم الاستلام فوجد السلعة بصفة أخرى. المشتري يزعم أن الصفة مختلفة عن الصفة التي اتفق عليها، والبائع يزعم أن هذه الصفة هي التي تم الاتفاق، فاختلف في الصفة وليس مع أحدهما بينة، فهنا يكون يثبت حق الخيار للمتضرر منهم. قال فحينئذ يتحالفان، ترتيب يعني الحل لهذه المشكلة أنهما يتحالفان، طالما ليس هناك شهود يتحالفان، يعني يحلف كل منهما على صدقه. البائع يحلف مثلا على أنه باعها ب10، والمشتري يحلف أنه اشتراها ب7، أو مثلا يحلف أنها كانت بالصفة الفلانية، اتفق على أن البضاعة بالصفة الفلانية والمشتري يحلف على الصفة التي يزعم أنه طلبها. ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. بعد التحالف يصبح كل من الطرفين له الحق في فسخ هذه الصفقة إذا لم يرضى بقول الآخر. النوع الثامن والأخير من أنواع الخيار خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه. رأى البضاعة رؤية سابقة وبعدين مثلا بعد شهر ولا شهرين تعاقد على بضاعة هو كان شافها من شهر أو شهرين أو أكثر، فبعد لما جاء وقت التسليم وجد أن البضاعة تغيرت عن الصفة التي كانت عليها وقت أن رأى، فله الحق في هذه الحالة بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخه. فهذه أنواع الخيار وكلها يعني من يعني محاسن هذه الشريعة الإسلامية، يعني حتى تمنع يعني الغش والخداع في البيوع، وتعطي كل من المتبايعين فرصة يعني للتروي في أمره، ولا يقدم على إتمام الصفقة إلا وهو يعني مطمئن إليها راض فيها. نعم تفضل. إن شاء الله. نعم، هنا يسأل يقول اشترى سيارة بالأقساط، وقال له هل يصح يعني أن يقول له البائع إذا يعني دفعت قبل الثمن، قبل المدة يعني عجلت الثمن قبل المدة سأسقط عنك جزءا من هذه الأقساط أو كذا؟ هذه مسألة تعرف يعني في الفقه هي مسألة إيه، ضع وتعجل، ضع وتعجل، هي عكس الايه الربا، يعني هو الربا انه يتاخر فيدفع زياده عن التاخير، ضع وتعجل اللي هي العكس، انه عليه مثلا 10,000 مقسطه على 10 اقساط، كل قسط 1,000 مثلا 10 اشهر، فلو هيدفع مثلا بعد شهر ولا شهرين يدفع العشره كلها، فيقول له مثلا ادفع لك ايه 8 نقدا بدل ما ادفع لك 10 بالاقساط، فيقول له ادفع 8 وتنزل لك عن السنين بس عجل بها او كذا. ففي الحقيقه مساله ضع وتعجل يعني اجازها كثير من الفقهاء ومرويه عن بعض السلف، بس لا تكون شرطا في يعني بدايه العقد، يعني ما يكون مشترطا في بدايه العقد، لكن ممكن يعني يتم العقد اتفاقا على انه سيسدد على 10 أقساط كل قسط قيمته 1,000، فيكون مثلا هذا العقد واضحا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك يعني إذا بدا له ممكن هو يعرض المشتري مثلا عنده مبلغ نقدي، ممكن يذهب إلى البائع ويقول له ما رأيك يعني إن أنا أعجل لك مثلا 8 وتتنازل لي عن 2,000، فيمكن أن يتم هذا، بس ما يكون شرطا متفقا في بداية العقد، يقول له مثلا إذا دفعت خلال 10 أقساط على 10 أشهر حيكون 10,000، إذا دفعت بعد 5 أشهر يبقى حتدفع 8 إذا دفعت، فهذا يكون فيها ربا. لكن لو قالوا اتفقوا على أنه حيدفع 10 أقساط كل قسط قيمته 1,000، قيمته 1,000، ثم يعني بدا للمشتري بعد ذلك أو أنه يعرض عرضا آخر فله ذلك، يعني أنه يتنازل عن جزء من الثمن، ما يحطوش كشرط في البيع يعني، ممكن يعني يكون يعني نعم ما يحطوش كشرط في البيع، لكن ممكن يعني ممكن يتوعد، بس ما يكونش شرط يعني مشترط في العقد، ممكن يعني من باب الوعد كذا يعني انه اذا جاء وقتها، بس ما يكون شيء مشترط، يعني يكون الاصل ان العقد اما يكون الثمن معلوما والأجل معلومة، يعني يكون الثمن محدد والأجل محدد، ما يكونش فيه يعني لا يقومان من مجلس العقد والعملية مؤرجحة، يعني في أثمان متنوعة لا أثمان متنوعة، هو يعرض عروضا ويتم الاتفاق على عرض محدد فيه ثمن معين وأجل معين، وبعدين إذا بدا له أنه هو مثلا يدفع نقدا قبل حلول الأجل ممكن يدفعه في هذه الحالة ويتنازل عن ذلك. حيتنازل هذا، ما هي نفس الجواب يعني. نعم. احنا لما تكلمنا عن مسألة نقدا بكذا ونسيئة بكذا، يعني قلنا انه يجوز ان يعرض اكثر من عرض يعني المذاهب الأربعة. طبعا هناك رأي الشيخ الألباني رحمه الله رأي شاذ في الحقيقة، يعني مخالف لما هذه المذاهب الأربعة، والجماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون أنه ممكن يعرض أكثر من عرض، يعني اللي عليه جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة ممكن البائع يعرض أكثر من عرض، لكن لا يتفرقان إلا على عرض واحد. يعني البائع يقول له والله هذه السيارة لو هتشتريها نقدا بعشرة، التقسيط خلال سنة هتكون 15، التقسيط خلال سنتين هتكون 20 مثلا، فيعرض له عدة عروض، فقال له والله أنا هاخدها خلال سنة ب15 أو خلال سنتين ب20 أو خلال، المهم اتفق على أحد هذه العروض ولم يتفرق إلا على أحدها فهو جائز. ترى رأي الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك لا، يعني ما أصلا ما يجوز أنه يعرض أكثر من عرض في نفس المجلس، لازم يعرض عرض واحد أو كذا، لكن الصواب أنه يجوز أن يعرض البائع أكثر من عرض بأثمان متنوعة ويراعي فيها الآجال، يعني أن كل ما زاد الأجل حيزيد الثمن، لكن لا يتفرقان إلا على أحد هذه العروض. واضح؟ دي اللي اتكلمنا عنه أمس. اليوم كمسألة ضاع وتعجل، أنه هب أنهما اتفقا على أنه هيشتري السيارة بالتقسيط خلال سنتين ب20، واتفق على هذا وقام وانفض العقد، هذا عقد صحيح. بعدين جاء مثلا يسر الله له، جاء بعد مثلا سنة ومعاه مثلا 15، فقال له ادفع لك 15 الآن وتتنازل لي عن الخمسة بدل ما ادفع لك 20 خلال سنتين، فهذا جائز. يقول له ضع وتعجل، يعني يقول له ضع بعض الأقساط وتعجل، أو ممكن البائع نفسه يعرض على المشتري يقول له يعني أنزل لك بعض الأقساط وعجل لي بالسداد الثمن، فهذا جائز برضو. بس المهم في البداية كان في اتفاق على أجل معلوم وثمن معلوم، يعني إن شاء الله. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.